إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. أما بعد، فإن موضوع هذه الخطبة بعنوان حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، بعض آية من كتاب الله في سورة الرعد الآية 11، يقول الحق عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هذه سنة إلهية، ولله عز وجل سنن كثيرة لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، كما قال سبحانه وتعالى: ولن تجد لسنة الله تحويلا، وقال: ولن تجد لسنة الله تبديلا. فسنة الله يعني طريقته، كيف يدير هذا الكون وكيف يتعامل مع العباد ومع الخلق، سنة لا تتغير لا تتبدل، يعني لا تكون السنة بدل سنة، تأتي بديلا عنها، لا تتحول، أن نفس هذه السنة تتحول من مكان إلى آخر أو من شيء إلى آخر، فهي تبقى هذه السنة كما هي. كلما حصل أمر كانت له نتيجة، وهذه سنة الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه سنة لا تتبدل، يستحيل أن يتقي العبد ربه ولا يجعل الله له مخرجا، لا يمكن. لماذا؟ لأن الذي قال هذا هو خالق الكون سبحانه وتعالى، وهو الذي وعد بأن يجعل مخرجا لكل من يتقي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه سنة. إذا أردت أن يتغير حالك من سيء إلى حسن، فعليك أن تتغير من داخلك حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومعنى الآية كذلك أنه من كان في نعمة، من كان في نعمة فغير تعامله مع الله عز وجل وانحرف عن الطريق، فإن الله عز وجل يغير هذه النعمة وينزعها منه، وهذا تبينه الآية الأخرى في سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم كما قال الأول. إذا هذه سنة، وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم لا يمكن أن نتكلم عنها كلها تبين هذه السنة الإلهية. قال سبحانه وتعالى في سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبأ قوم أعطاهم الله من النعيم في الدنيا. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. ماذا يريد الإنسان أكثر من هذا؟ أن يعيش حياة طيبة والله عز وجل يغفر له ذنوبه. ماذا يريد أكثر من هذا؟ بلدة طيبة ورب غفور. فماذا حصل؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل وخمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كانت لهم جنتان من أعناب ونخيل وكل ما تشتهيه النفس. فماذا فعلوا؟ بنوا سدا بين جبلين حتى يمنع الماء عن الناس، حتى يبقوا فقط هم في هذا النعيم. هذا معنى فأعرضوا. كان في الأول الماء جاريا لكل الناس، فأصحاب الجنتين هذا القوم قالوا: نبني سدا ولا نترك الماء يخرج إلى باقي الناس. فماذا فعل الله عز وجل؟ قال: فأرسلنا عليهم سيل العرم. السيل الماء الكثير، يعني جعل الله عز وجل هذا السد ينهد وينكسر، فخرج الماء الكثير بعد أن جمع الماء في هذا السد، وكانوا يأخذون منه ما يشاءون، لكن الماء انهمر عليهم وأتلف هذه الجنات، أغرق كل شيء، فذهبت كل الثمار، كل شيء ذهب. فماذا أصبح لهم بعد ذلك؟ لما جف الماء بدلهم الله عز وجل بالجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط، أشجار لها ثمار خبيثة الريح، خبيثة الطعم. قال بعض المفسرين: هذه الثمرة تسمى فسية الضبع. معروف الضبع يعني يخرج منه ريح كريهة، هذه الثمرة كانت تسمى بفسية الضبع، يعني الريح الذي يخرج منه لما فيها من النتن والخبث. وأعطاهم شجرا من النبق الذي لا يؤكل، وقيل أعطاهم شجرة من الأراك. الأراك يعني لا يؤكل. فشوف لما بدلوا نعمة الله عز وجل وكفروا بنعمة الله ماذا حصل لهم. ونفس الأمر يحكيه الله عز وجل، ولكننا لا نقرأ القرآن بتدبر كما أقول دائما. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة في سورة القلم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم. هؤلاء الناس كان لهم أب كريم، كان لهم أب كريم. إذا كان يوم الحصاد كان ينفق على الفقراء ويخرج زكاة ماله. لما مات الأب بقي الأبناء فقالوا إن لا نفعل ما كان يفعله أبونا، إن سنقوم سنذهب بالليل أو في الصباح الباكر قبل أن يقوم الفقراء فنأخذ الحصاد والغلة ولا نعطي ثمرة واحدة للفقير. لكن الله عز وجل جعل هذه الأرض كالصريم كالرماد الأسود، حتى أنهم قالوا إنا لضالون، هذه ليست أرضنا. لكن الله عز وجل في ليلة واحدة بدل هذه النعمة كلها. سنة الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير. فمن أراد، من أراد أن يحيي الله حياة طيبة فعليه أن يرعى هذه النعم بشكرها، وشكر النعم لا يكون بالكلام. كثير من الناس أنعم الله عليه فتراه دائما يقول، وهذا جيد، يقول الشكر لله والحمد لله، لكن أعماله تخالف الشكر. لا يكفي باللسان، كما قال سبحانه وتعالى في آل داود اعملوا آل داود شكرا، يعني اعملوا عملهم، يعني آل داود كان لا يأتي عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وأحدهم قائم يصلي. آل داود كانوا يقسمون الليلة، يعني هم في البيت يقول أنت تقوم أول الليل وأنت تقوم بعده وأنت تقوم وسط الليل وأنت تقوم بعده وأنت تقوم آخر الليل، حيث يكون في هذا البيت في كل ساعة يكون أحدهم قائما يصلي لله عز وجل. ولذلك قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر، حتى لا يظن إنسان أن الشكر هو باللسان فقط. أقول الشكر لله، الشكر لله جيد باللسان، ولكن أين العمل؟ ضروري من العمل. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذه سنة، من اتبع هدى الله لا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا بعقيدته أو بدينه، ولا يشقى كذلك، لا يحيا حياة شقية أو لا يشقى يوم القيامة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن ملياردير مليونير كيفما كان، إذا كان قد أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا. ولا يحسبن العاقل أن السعادة تكون في الأموال وتكون في هذه الأمور. فكثير، اسألوا أهل الأموال، اسألوهم كيف يعيشون، كل واحد منهم سيحكي لك مشاكل حتى تقول له توقف خلاص ما أريد أن أسمع. ماذا تفيد الأموال والمليارات إذا كان الإنسان له أبناء عاقون، له أبناء عاقون أو فيه مرض لا يجد له علاجا، أو له ابن مريض ينفق عليه الأموال ولكن لا يجد له علاجا، وهو الابن الوحيد يحبه، أو له ابن وحيد متخلف عقليا وله مليارات، ماذا ينفع ذلك؟ ثم حين الموت لا ينفع ذلك كله، لا ينفع. في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد عند الكعبة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم الأخسرون ورب الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم الأخسرون ورب الكعبة. والأخسرون أكثر من الخاسرون أو من الخاسرون، لأن زيادة المبنى زيادة في معنى كما يقول أهل اللغة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم الأخسرون ورب الكعبة، يعني هؤلاء الناس الذين نواهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أخسر الناس. أبو ذر قال فتغشاني ما تغشاني، خاف، قال عمن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فلم أملك نفسي حتى سألته، فقلت يا رسول، خاب وخسر من هم يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من هم هؤلاء الأخسرون؟ قال هم الأكثرون أو المكثرون من الأموال، الذين يجمعون الأموال. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا؟ يعني إلا من أنفق في كل وجوه. إذا عندنا إنسان مكثر من جمع الأموال ولا ينفق، هذا من الأخسرين. وعندنا إنسان مكثر من الأموال أو عنده أموال ولكنه ينفقها في سبيل الله، فهذا ليس من الأخسرين. لا ينفع أبدا. يذهب الإنسان إلى قبره بقطعة قماش، أين ذهب كل ذلك؟ تركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة رضوان الله عليهم سؤالا واضحا، يقول لهم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ مال الوارث ما هو؟ هو الذي يتركه الميت. إنسان عنده أموال سيموت، هل هذا المال الذي يتركه لورثته أحب إليه أم المال الذي يكون له هو يتمتع به وينفقه في سبيل الله؟ قالوا يا رسول الله كلنا ماله أحب إليه من مال ورثته، كل واحد. هذا على الأغلب، إنسان لا يهمه إن ترك خلفه مالا أم لم يترك، بل هو يريد هذا المال يتمتع به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مال وارثه ما أبقاه وإن ماله ما أنفقه. الذي يعتبر مالك هو الذي أنفقته في سبيل الله ستجده يوم القيامة، أما المال الذي تركته فهذا مال وارثك، هذا واجب عليك، هذا يعني إذا تركت ذلك المال فإنه يكون واجبا لأولادك ميراثا يقسمونه. فلعلهم يستعملونه في خير ولعلهم يستعملونه في شر، أنت لا تدري، لكن أنت عندك المال تملك أن تنفقه في الخير. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الخامس كما قرر كثير من أهل العلم، لما جاءه الموت كان عنده 14 ولد، 14 ولدا، بين ولد وبين ذكر وأنثى، الولد يقصد به الإناث والذكور. فجمعهم وأغلبهم صغار، فقيل له ما تركت لهؤلاء الصبيان؟ عمر بن عبد العزيز كان أمير المؤمنين، قال لهم ما تركت لهم شيئا، قال ما تركت لهم شيئا. فقيل له كيف لا تترك لهم شيئا 14 نفس هذه؟ فقال رضي الله عنه ورحمه الله، قال إن يكونوا صالحين فإن الله يتولى، لأن الله يتولى الصالحين لا يضيع. إن يكونوا صالحين فإن الله يتولى، وإن يكونوا غير ذلك فلا أعينهم بمالي على معصية الله. القضية واضحة عنده. ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يترك أموالا لأولاده، وإنما نريد أن نفقه هذه المسألة، أن الإنسان كلما أنفق في سبيل الله فهذا يستفيد منه هو، أما ما يتركه فربما ينفق في سبيل الله من طرف أولاده، أو ربما يكون العكس. إن كانت ثمرة خبيثة فإنها لا يخرج منها إلا الخبث، تقدم الزكاة الله. فنريد أيها الأخوة أن نتعلم من هذه الكلمات، يعني الهدف من هذه الكلمات أن كل إنسان فينا يغير ما بنفسه حتى يغير الله حاله. فإن هذا الدين، فإن هذا الدين، وهنا أتحول إلى نقطة مهمة، هذا الدين دين الإسلام دين الجماعة، هذا دين الجماعة ليس دين الأفراد، ليس دين أفراد، دين ينصر بالجماعة. إذا كانت الجماعة متلاحمة فإن النصر يأتي، وإذا كنا متفرقين فإننا لا يمكن أن ينصرنا الله أبدا. هذا دين الجماعة. أدلة كثيرة على ذلك. أفضل الخلق هم الأنبياء والرسل، أفضل الخلق جاءوا أرسلهم الله إلى أقوامهم، فلم يكن النبي منهم أو الرسول يقول لهم لا تفعلوا شيئا، أنا رسول الله، أنا علي كل شيء. هل سمعنا بهذا؟ ما سمعنا. حتى أن لوط عليه الصلاة والسلام، وسوف تلمح الحسرة والألم في قلب لوط عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمات التي سطرها القرآن، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. يريد رجلا واحدا، ألا يوجد منكم رجل رشيد، يعني يعين ويفهم ويتحمل معي هذا العبء، ما فيكم رجل واحد؟ يريد رجلا واحدا. وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام، وقصته هي أكثر قصة ذكرت في كتاب الله تعالى، معروف ما قال موسى عليه الصلاة والسلام، قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون. فأراد أن يكون معه من يعبده ومن يساعده ومن يسانده، مع أنه هو الرسول، لكن أحب أن يكون معه هارون عليهما الصلاة والسلام. الإنسان بشر يحتاج مهما كان، ونحن الآن نتكلم عن الأنبياء والرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ قال يقول يدور في الأسواق والمحافل والأندية ويقول هل من رجل يقويني وينصرني حتى أبلغ كلام ربي أو رسالة ربي. وماذا قال صلى الله عليه وسلم يوم بدر؟ ماذا قال يوم بدر؟ قام يدعو الله عز وجل الليل كله ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام، وهم الذين حاربوا في غزوة بدر 300 رجل و17 أو يزيدون قليلا أو ينقصون، إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض أبدا. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن تهزم هذه العصابة، إن يهزم الصحابة يوم بدر لا تعبد في الأرض أبدا. إذن الدين دين الجماعة، وكل إنسان مهما بلغ من العلم ومن الفهم ومن الذكاء يحتاج إلى من يسانده، خصوصا في أمر الدعوة، خصوصا في أمر هذه الدعوة. مهم جدا أن نفقه هذا الفقه وهذا الفهم، فلا نجعل الأمور تنزل على إنسان واحد ليس معه عصا موسى حتى يضرب بعصاه عصا سحرية. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا إنه هو المدبر القادر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الدين دين جماعة، ولن ينصر الله المسلمين إلا إذا كانوا جماعة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنصر بالله عز وجل، وكان يستنصر بالمسلمين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نصرة عمه أبي طالب وهو كان مشركا. من كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر الإسلام؟ كان عمه أبو طالب ينصره وينافح عنه، وكان أبو طالب مشركا في ذلك الوقت. يحتاج الإنسان إلى هذا الأمر حتى لا يكون كثير من الناس، كثير من المسلمين يعلقون خيبتهم على مسمار الداعية أو مسمار الشيخ أو مسمار العالم، يعلقون جلباب خيبتهم. إنسان خائب ما يفعل شيئا للإسلام، لا تقول لي أنا أصلي الصلوات الخمس، هذه أمور واجبة لا أتكلم عنها، أصلي أصوم كذا، هذه أمور معروفة، هذه كل واحد يعملها. بل من ترك الصلاة فإن كثير من أهل العلم قالوا بكفره وخروجه من الملة. إذا لا تأتي وتقول لي أنا أصلي وأنا أفعل ولا. الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك، يحتاج إلى بذل الجهد والتضحية وحسن الظن بالمسلمين ومساعدتهم والقيام معهم. لا تأتي بجلباب خيبتك وتعلقه على مسمار الشيخ أو مسمار الإمام أو مسمار. كثيرا ما كنت أذهب إلى مساجد في ألمانيا وغير ألمانيا، فكلما أكلم الناس عن الأحوال فتسعين في المئة أو خمسة وتسعين في المئة من الناس يتبرؤون ويقولون إن عندنا إمام يعني لا علم له، عندنا إمام، حتى قال لبعضهم عندنا إمام لا يجعلنا نبكي في الخطبة. وماذا يملك لكم إذا كانت قلوب قاسية؟ لو يأتي صحابي من الصحابة يخطب في الناس وقلوبهم قاسية لا يتأثرون. فلاحظت هذا الأمر أن كثيرا من الناس، أغلب الناس، يعلقون جلباب خيبتهم على مسمار الآخر حتى يتبرؤون. يقول أنا ما أستطيع أن أعمل شيء، فإن الإمام لا يفعل، وإن الشيخ لا يفعل، وإن العلماء لا يتكلمون، وإن فلان لا يفعل. لا، كلنا مسؤول. إن يونس عليه الصلاة والسلام فر وهرب من قومه، أليس يونس نبيا رسولا؟ بلى، لكنه لما رأى إعراضهم هرب وفر منهم، وقد أرسله الله إلى مئة ألف أو يزيدون، بل يزيدون، يعني معنى أو يعني بل يزيدون، لكنه ذهب وتركهم. وماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ إبراهيم لما وجد الإعراض من أبيه وقومه قال وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي فاعتزلهم مع أن إبراهيم من أولي العزم. وماذا فعل موسى عليه الصلاة والسلام؟ موسى عليه الصلاة والسلام يعني في بني إسرائيل يدعوهم ويدعوهم ويدعوهم. هل يمكن أن نقول أن موسى عليه الصلاة والسلام فرط في الدعوة أو أنه لم يحسن دعوة قومه؟ إذا قلنا هذا فهذا هو الكفر الصراح، لا يكون هذا الأمر أبدا. لكن مع ذلك يخرجهم وينجيهم الله عز وجل به يعني من فرعون، ويغلب آل فرعون، ويذهبون ويذهب موسى عليه الصلاة والسلام لميقات ربه 40 ليلة، كما قال سبحانه وتعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري. هو لا يراهم، قال: هم على أثري في الدين ويتبعونني فيما أقول، هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضب موسى غضبا شديدا وتأسف. قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكن قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، وكذلك ألقى السامير. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، تصور يعبدون عجلا من دون الله. ذهب موسى 40 يوما، جاء وجدهم يعبدون عجلا من ذهب. ليست القضية قضية رسل أو أئمة أو دعاة أو شيوخ، إذا لم يكن هناك الاستجابة من الناس ولم يكن هناك الالتفاف حول العلماء وحول الدعاة وحول الأئمة، فإنه لا يمكن أبدا أن تمشي هذه الدعوة، لا يمكن أبدا. فإن الله لا يغير قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والإنسان لا يكون في هذه الخيبة وأنه ينتظر عصا موسى أن تنزل فتفرق بين الحق والباطل، لا يكون هذا أبدا. كل داعية وكل إمام وكل شيخ يحتاج إلى من يساعده ويكون معه. فكيف إذا لم يجد أحدا معه وهو في الميدان وحده ويتلقى الكلام من كثير من الناس؟ وأنا بالمناسبة يعني مثال واحد وإن شاء الله أنهي هذه الكلمة. أنا إمام في هذا المسجد تقريبا منذ 2 سنين، فكثيرا ما يأتي بعض الناس ويكلمني أو أسمع الكلام من موصل، واحد يوصل الكلام عن مسألة بسيطة، ومن يصلون في هذا المسجد الصلوات الخمس فيعلمون ذلك. أنا إمام هذا المسجد لا آتي إلى الصلاة إلا حين إقامة الصلاة، أنا أقولها بملء فمي. حين تبقى دقيقة لإقامة الصلاة أنا أدخل المسجد، أنا أقولها أمام الملأ كله. فكثير من الناس، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، سمعت هذا من عشرات الناس يقول: كيف الشيخ يأتي متأخرا إلى الصلاة؟ طيب هذا ما يسمى بإلقاء الكلام على عوامه، إنسان لا فقه له ولا علم له ويتكلم فقط بعفوية وبحماس وبما يعني خالجه في صدره. فأنا اليوم في هذه المسألة فقط، وإلا فإن في الجعبة ما فيها، سأتكلم بكلام أهل العلم، لا آتي بشيء من علم. وأنا كتبت ذلك حتى يكون يعني حرفيا ويسمعه كل الناس. قال القرطبي رحمه الله، القرطبي معروف من علماء الأندلس المالكية، قال: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تقام قبل أن يخرج النبي من بيته. كانت تقام الصلاة والنبي لم يخرج من بيته. وفي حديث جابر أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يعني أن الناس ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإمام حتى إذا دخل أقام الصلاة، معنى أنه كان يدخل في آخر الوقت حين إقامة الصلاة صلى الله عليه وسلم. ويجمع بينهما أن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا، إذا رأوه قاموا. وروى عبد الرزاق في المصنف عن ابن شهاب أن الناس كانوا ساعة يؤذن المؤذن الله أكبر، يعني هذا في الإقامة، حتى الإقامة تسمى أذانا، كانوا إذا أذن المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي النبي حتى تعتدل الصفوف، فلا يدخل عليهم رسول الله حتى يجدهم صافين في الصف. وفي حديث أبي قتادة كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك، يعني قال لهم حتى أخرج وقوموا بعد ذلك، لا تقومون قبلي. وهذا الذي ذكره ابن حجر في فتح الباري، نسأل الله أن يفقهنا في الدين. وأطلب من كل مسلم يحب الخير ويحب النصيحة أنه قبل أن يحكم على أي إنسان أن يأتي عنده ويسأله، يأتي ويسأله، يقول لماذا تفعل هذا؟ هل هذا سنة؟ أين دليلك من هذا؟ فإن إن فعلنا ذلك فإننا سوف نتوقع شرا كثيرا. واسمحوا لي على هذا الانفعال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.